ويقول أن الدعاء قبل التسليم والذكر بعد التسليم، ولا نرى يعني مشروعية رفع اليدين، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا النص النبوي؟ قولوا جاي جاي. وين النص النبوي؟ نعم يا شيخنا، وين النص النبوي؟ الحديث لا أحفظه الآن، هو في كتاب الدعاء، في كتاب الدعوات في صحيح البخاري، أنا بطلعه إن شاء الله، يعني وبوب يعني باب الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين. أنا عم أسألك اللي بدنا نجمع بينه ما هو؟ اللي قلناه واضح، نعم، لكن اللي قلناه واضح، نعم. إيه؟ واللي بدنا نجمع بينه وبين هذا الواضح ما هو؟ والآن ما ليس لا هناك أيوه أخي، ليس هناك حديث يعارض ما قاله ابن تيمية وما قاله ابن ابن القيم، القيم وما قاله صاحبكم، لا شيء هناك يعارض أبدا. وما بوب له البخاري أنا لا أستحضر الآن حتى يتيسر لي الجواب عنه. أنت عندك هون صحيح البخاري؟ لا هون ما في ما ورقة في في، البيت، بس نراجعك إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله جزاك الله خير وإياه. شيخ.